قال كنت جالسا عند رسول الله صلى الله عليه وسلم والحسين في حجره وهو يلاعب فقال يا جابر يولد له ولد اسمه علي إذا كان يوم القيامة نادى مناد ليقم سيد العابدين فيقوم ولده ثم يولد له مولود سماه اسمه محمد الباقر يبقر العلم بقرا فإذا رأيته فأقره مني السلام. وروى عنه أبو حنيفة وغيره. وكان ابنه الصادق عليه السلام أفضل أهل زمانه وأعبدهم. قال علماء السيرة إنه اشتغل بالعبادة عن طلب الرياسة. وقال عمر بن أبي المقدام كنت إذا نظرت إليه إلى جعفر بن محمد الصادق علمت أنه من سلالة النبيين وهذا وهو الذي نشر فقه الإمامية والمعارف الحقيقية والعقائد اليقينية وكان لا يخبر بأمر إلا وقع وبه سموه الصادق الأمين. وكان عبد الله بن الحسن جمع أكابر العلويين للبيعة لولده فقال الصادق هذا الأمر لا يتم فاغتاظ من ذلك فقال إنه لصاحب القباء الأصفر وأشار بذلك إلى المنصور فلما سمع المنصور بذلك فرح لعلمه بوقوع ما يخبر به وعلم أن الأمر يصل إليه ولما هرب كان يقول أين قول صادقهم وبعد ذلك انتهى الأمر إليه. وكان ابنه موسى الكاظم يدعى بالعبد الصالح وكان أعبد أهل زمانه يقوم الليل ويصوم النهار وسمي الكاظم لأنه كان إذا بلغه عن أحد شيء بعث إليه بمال ونقل فضله الموافق والمخالف. قال ابن الجوزي من الحنابلة روى عن شقيق البلخي قال خرجت حاجا سنة 49 فنزلت القادسية فإذا شاب حسن الوجه شديد السمرة عليه ثوب صوف مشتمل بشملة في رجليه نعلان وقد جلس منفردا عن الناس فقلت في نفسي هذا الفتى من الصوفية يريد أن يكون كلا على الناس والله لأمضين إليه أوبقه فدنوت منه فلما رآني مقبلا قال يا شقيق اجتنبوا كثيرا من الظن إن بعض الظن إثم فقلت في نفسي هذا عبد صالح قد نطق على ما في خاطري لألحقنه ولأسألنه أن يحاللني فغاب عن عيني فلما نزلنا واقصى إذا به يصلي وأعضاؤه تضطرب ودموعه تتحادر فقلت أمضي إليه وأعتذر فأوجز في صلاته ثم قال يا شقيق وإني لغفار لمن تاب وآمن وعمل صالحا ثم اهتدى. فقلت هذا من الأبدال قد تكلم على سر مرتين فلما نزلنا زبالة إذا به قائم على البئر وبيده ركوة يريد أن يسقي ماء فسقطت الركوة من يده في البئر فرفع طرفه إلى السماء وقال أنت ربي إذا ضمئت إلى الماء وقوتي إذا أردت الطعام وقوتي إذا أردت الطعام يا سيدي ما لي سواها. قال شقيق فوالله لقد رأيت البئر قد ارتفع ماؤها فأخذ الركوة وملأها وتوضأ وصلى 4 ركعات ثم مال إلى كثيب رمل هناك فجعل يقبض بيده ويطرحه في الركوة ويشرب فقلت أطعمني من فضل ما رزقك الله أو ما أنعم الله عليك. فقال يا شقيق لم تزل نعم الله علينا ظاهرة وباطنة فأحسن ظنك بربك. ثم ناولني الركوة فشربت منها فإذا هو سويق وسكر ما شربت والله ألذ منه ولا أطيب منه ريحا فشبعت ورويت وأقمت أياما لا أشتهي طعاما ولا شرابا ثم لم أره حتى دخلت مكة فرأيته ليلة إلى جانب قبة الميزاب نصف الليل يصلي بخشوع وأنين وبكاء فلم يزل كذلك حتى ذهب الليل. فلما طلع الفجر جلس في مصلاه يسبح ثم قام إلى صلاة الفجر وطاف بالبيت أسبوعا وخرج فتبعته فإذا له حاشية وأموال وغلمان وهو على خلاف ما رأيته في الطريق ودار به الناس يسلمون عليه ويتبركون به فقلت لهم من هذا قالوا موسى بن جعفر فقلت قد عجبت أن تكون هذه العجائب إلا لمثل هذا السيد. هذا رواه الحنبلي وعلى يده كتاب البشر الحافي لأنه عليه السلام اجتاز على داره ببغداد فسمع الملاهي وأصوات الغناء والقصب يخرج من تلك الدار فخرجت جارية بيدها قمامة البقل فرمت بها في الدرب فقال لها يا جارية صاحب هذه الدار حر أم عبد؟ فقالت بل حر. فقال صدقت لو كان عبدا لخاف من مولاه. فلما دخلت الجارية قال مولاها وهو على مائدة السكر ما أبطأك علينا. قالت حدثني رجل بكذا وكذا فخرج حافيا حتى لقي مولانا موسى بن جعفر فتاب على يده. هذا الدخل اللي هو يعني قاله ابن مطهر الحجي في كتابه من هذه الطرق ثانية في بعض ذلك الرد على هذه الخرافات. نعم. والجواب عنه من وجوه أحدها أن يقال لا نسلم أن الإمامية أخذوا مذهبهم عن أهل البيت. الإمامية لم يأخذوا مذهبهم عن أهل البيت هذا كبير هذا. نعم. لا الإثنى عشرية ولا غيرهم. الإثنى عشرية فرقة منهم ولا غيرهم من فرق الإمامية لأن فرق الإمامية في فرق أكثر من 100 فرقة. إثنى عشرية إحدى هذه الفرق. نعم. بل هم مخالفون لعلي رضي الله عنه وإما في أهل البيت في جميع أصولهم التي فارقوا فيها أهل السنة والجماعة. نعم. كل أصول يعني الإمامية وكل فرق الشيعة هم مخالفون لعلي بن أبي طالب ليسوا بكل أصول التي فرضوا بها أهل السنة والجماعة على أي شيء قاله علي ولا أهل البيت فهم مفردون في هذا. نعم. فقولهم أنهم على مذهب علي على أقوال أهل البيت أكبر كذبة هذه من كذبة. نعم. توحيدهم وعدلهم وإمامتهم فإن التوحيد اللي هو أصل الأصول التي عندهم توحيدهم على توحيد المعتزلة ما قاله علي بن أبي طالب والعدل الذي يقولونه اللي هو القدرية فهذه ما قالها علي بن أبي طالب وإمامتهم القول بأنه الإمامة 12 إمام من علي بعده كذب هذا ما قال هذا علي بن أبي طالب ولا أحد من أهل البيت هذا. فهذه الأصول التي عندهم كلها أصول مبتلعة ما قالها أحد من أهل البيت. نعم. فإن الثابت عن علي رضي الله عنه وأئمة أهل البيت من إثبات الصفات لله وإثبات القدر يقولون الصفات لله تبارك وتعالى هم طبعا هذول يجعلون العدل عندهم اللي يسمون التوحيد فيحب يكون في صفات الله تبارك وتعالى استوى على عرشه وكل صفات الله تبارك وتعالى إلا ما يشوف المعتزلة مثل الصفات أو كم الصفات. أما رؤية الله تبارك وتعالى في الآخرة وأما كون الله تبارك وتعالى متصف بالصفات أنه على العرش استوى أنه الرحمن الرحيم كل هذه تعالى على غير اعتقاد علي بن أبي طالب رضي الله تعالى هو على غير هذا. نعم. وإثبات القدر وإثبات القدر كذلك فإنه ينفون القدر علي بن أبي طالب يثبت القدر. نعم. وإثبات خلافة الخلفاء الثلاثة كذلك علي بن أبي طالب يثبت الخلفاء يعني خلافة الخلفاء الثلاثة الذين قبله أبو بكر وعمر وعثمان فقد كان وزيرا لهم جميعا وكان معهم وبايعهم كلهم بالخلافة وأما هم فيقولون أنهم لا ليسوا خلفاء ولن يكونوا يعني لكن هم مخالفون لعلي بن أبي طالب وأهل بيته. نعم. وإثبات فضيلة أبي بكر وعمر رضي الله عنهما علي بن أبي طالب كان يثبت أن أبو بكر الصديق هو أفضل هذه الأمة بعد النبي جاء في محمد ابنه أنه سأله قال له يا أبتي من أفضل هذه الأمة بعد نبيها قال يا بني أبو بكر قال ثم من قال عمر وخشيت أن يقول رجل آخر فقلت له ثم أنت فقال إنما أنا رجل من المسلمين وكان يقول من فضلني على أبو بكر جلست حتى المغترب هذا مذهب علي بن أبي طالب هم ليسوا على كلامهم منهم على مذهب أهل البيت تثبت. نعم. وغير ذلك من المسائل كله يناقض مذهب الرافضة. نعم. والنقل بذلك ثابت مستفيض. النقل عن آل البيت في هذه الأمور أمر ثابت مستفيض، يعني عشرات بل مئات النصوص فيها. نعم. مستفيض في كتب أهل العلم بحيث إن معرفة المنقول في هذا الباب عن أئمة أهل البيت يوجب علما ضروريا بأن الرافضة مخالفون لهم لا موافقون لهم. نعم. المنقول عن أهل البيت من هذه النصوص يوجب علم ضروري، علم ضروري، العلم الذي لا يمكن يدخل إليه مطعن ولا شيء، أن أهل البيت لم يكونوا على هذا المذهب قط، وأن الرافضة مخالفون لمذهب أهل البيت في كل يعني أصوله. نعم. الثاني هذا الأمر الأول. الثاني أن يقال قد علم أن الشيعة مختلفون اختلافا كثيرا في مسائل الإمامة والصفات والقدر وغير ذلك من مسائل أصول دينهم، فأي قول لهم هو المأخوذ عن الأئمة المعصومين حتى مسائل الإمامة قد عرف اضطرابهم فيها. هذا أمر آخر، هم الشيعة نفسهم مختلفون في هذه المسائل الأصول، عندهم اختلاف عظيم، فأي مذهب من هذه المسائل التي اختلفوا فيها هو مذهب أهل الشيعة، إلا أنهم يختلفون في هذا الاختلاف عظيم حتى في الإمامة، فإنه في نقل الإمامة كل منهم يقول لأن الإمامة لفلان الإمامة لفلان الإمامة يختلفون فيه، وهذا من أصل مذهبه، فأي واحد من هؤلاء هو مذهب أهل البيت فيه. نعم. وقد تقدم بعض اختلافهم في النص وفي المنتظر، فهم في الباقي المنتظر على أقوال. نعم. منهم من يقول ببقاء جعفر بن محمد، يعني مثلا في المنتظر اللي هو من له الإمامة بعدما فقدت الإمامة عندهم، يعني في من ساقوها إلى الحسن العسكري، تعالوا يشوف أقوال من ينتظرون الإمام، الإمام المنتظر، فمنهم من يقول نعم، فمنهم من يقول ببقاء جعفر بن محمد. نعم. منهم من يقول بأن جعفر بن محمد ما زال باقي وسيأتي وهو الإمام المنتظر، ومنهم من يقول ببقاء ابنه موسى بن جعفر، موسى بن جعفر هو الإمام المنتظر وهو الذي سيأتي، ومنهم من يقول ببقاء عبد الله بن معاوية. نعم. ومنهم من يقول ببقاء محمد بن عبد الله بن حسن. نعم. ومنهم من يقول ببقاء محمد بن الحنفية، وهؤلاء يقولون نص علي على الحسن والحسين، وهؤلاء يقولون على محمد بن الحنفية، وهؤلاء الحنفية اللي هي أمه زوج علي بن أبي طالب الحنفية، لأنهم بني حنيفة تتبعي بني حنيفة، وتتوج علي ابن أبي طالب رضي الله تعالى عنه ورد له محمد، فنقول محمد هو يعني هو الإمام بعد أبيه. نعم. وهؤلاء يقولون أوصى علي بن الحسين إلى ابنه أبي جعفر، وهؤلاء يقولون إلى ابنه عبد الله، وهؤلاء يقولون أوصى إلى محمد بن عبد الله بن الحسن بن الحسين، وهؤلاء يقولون إن جعفر أوصى إلى ابنه إسماعيل، وهؤلاء يقولون إلى ابنه محمد بن إسماعيل، وهؤلاء يقولون إلى ابنه محمد، وهؤلاء يقولون إلى ابنه عبد الله. كل هذه من فرق يعني الشيعة واختلافهم في شوف الإمام الذي هو أصل الأصول عندهم المقدم على كل الأصول، يختلفون في شوف الإمامة هذا الاختلاف العظيم إلى أكثر من 100 مقال أقرأ في أهم في كتبهم، كالنوبخي في مقالات الشيعة فإنه جاب مقالاتهم أكثر من 100 يعني 100 اختلاف في من له الأمر، فهم نفسهم مختلفون، فأي مذهب من هؤلاء بقى هو مذهب أهل البيت، كل مذهبنا مذهب أهل البيت، أي واحد منهم بقى من هؤلاء هو مذهب أهل البيت. نعم. وهؤلاء يقولون إلى ابنه موسى، وهؤلاء يسوقون النص إلى محمد بن الحسن، وهؤلاء يسوقون النص إلى بني عبيد الله بن ميمون القداح الحاكم وشيعته الإسماعيليين. نعم. وهؤلاء يسوقون النص عبد الله بن ميمون القداح هذا يهودي كان من سلمية وذهب إلى المغرب وادعى أنه من آل البيت، وأصبح بعد ذلك مقدم فيهم وأقامهم ذول الذين أقاموا الدولة الفاطمية فيما بعد. نعم. وهؤلاء يسوقون النص من بني هاشم إلى بني العباس، ويمتنع أن تكون هذه الأقوال المتناقضة مأخوذة عن معصوم، فبطل قولهم إن أقوالهم مأخوذة عن معصوم. هذا دليل على أن هذا بطل، إن قول مأخوذ عن معصوم من المعصوم لا يخطئ، إذا كانوا هم يخطئون ويقولون هذه الأقوال المتناقضة لا تنقض بعضها بعضا، كيف يكون بعض الأقوال هم عن معصوم؟ نعم. وجه الثالث يسوقون الناس نصب الخلافة. نصب الخلافة يقولون أفلان أطلق أفلان أطلق. الوجه الثالث أن يقال هب أن عليا كان معصوما، فإذا كان الاختلاف بين الشيعة هذا الاختلاف وهم متنازعون هذا التنازع، فمن أين يعلم صحة بعض هذه الأقوال عن علي دون الآخر، وكل منهم يدعي أن ما يقوله إنما أخذه عن المعصومين، وليس للشيعة أسانيد متصلة برجال معروفين مثل أسانيد أهل السنة حتى ينظر في الإسناد وعدالة الرجال، بل هي إنما هي منقولات منقطعة عن طائفة عرف فيها كثرة الكذب وكثرة التناقض في النقل، فهل يثق عاقل بذلك؟ لا، هذا ما عندهم يعني أسانيد إلى يعني هؤلاء، وإنما أقوال مستطعة، ما لهمش أسانيد من سائر السنة وحدثنا فلان عن فلان عن فلان إلى جهة، ما عندهم، وإنما هي أقوال منقطعة على هذا النحو، كيف وهي متناقضة على هذا النحو، فكيف يعرف الرئيس منها والمعصوم فيها؟ حمد لا يصدق يقول عاقل، أي عاقل ممكن يأخذ هذه الأقوال المتناقضة. نعم. وإن ادعوا تواتر نص هذا على هذا ونص هذا على هذا كان هذا معارضا بدعوى غيرهم مثل هذا التواتر. نعم، يعني كل منهم يدعي أن الأمر متواتر، لأنه متواتر عندهم الذين يقولون بأن علي بن أبي طالب أوصى بابنه محمد، وبعضهم يقول لا أوصى بابنه الحسن، وهذا يدعي التواتر، هو لا يدعي التواتر، فأين يمكن أن نعرف أن هذا الرأي المعصوم؟ فهذا ينقض هذا وهذا ينقض هذا. نعم. فهذه وإن ادعوا تواتر وإن دعوا تواتر نص هذا على هذا ونص هذا على هذا كان هذا معارضا بدعوى غيرهم مثل هذا التواتر، فإن سائر القائلين بالنص إذا ادعوا مثل هذه الدعوى لم يكن بين الدعويين فرق. فهذه الوجوه وغيرها تبين أن بتقدير ثبوت عصمة علي رضي الله عنه فمذهبهم ليس مأخوذا عنه، فنفس دعواهم في العصمة في علي مثل دعوى النصارى الإلهية في المسيح، مع أن ما هم عليه ليس مأخوذا عن المسيح. اللهم صل وسلم وبارك على عبدك ورسولك. نخلفنا إن شاء الله شيخ أصولهم العدل عدالة العدل، يعني أن الله سبحانه وتعالى عدل لا يظلم، يعني نفي القدر يسمونه العدل، يسمون نفي القدر ان الله تبارك وتعالى يعلم الاشياء قبل وقوعها وانه قدر مقادير الخلق، نفي هذا هذا يسمونه عدل، لانهم يقولون بان اثبات ان الله تبارك وتعالى كان يعلم الامور قبل ان تقع وان الله هو الذي قدر المقادير يصير ظلم، كيف يقدر مقادير الخلق هذا ويكون حكم على هذا يعلم هذا ان هذا يفعل اجرام ثم بعد ذلك يحاسبه ويدخله النار يكون ظلم، فنحن ننفي الظلم عن الله عز وجل ونقول ان الانسان هو الذي يخلق فعله وهو الذي يستأنف عمله، هذا كلام المعتزلة، واخذوهم القدرية واخذوهم ودخلوه في مذهبهم. علي لم يكن على هذا، علي لم يكن على هذا يعني لم يكن على هذا المذهب في القدر، ولا على مذهبهم في يعني فيما يسمى بالتوحيد. التوحيد عندهم نفي الصفة، اخذوه من المعتزلة كذلك وجعلوه هو مذهب اهل البيت. اهل البيت ما كان لا علي بن ابي طالب ولا الحسن كان على هذا المذهب، يسمون كربا امه منتسبه لاهل البيت. اي نخلوها هم وجعلوها معهم في يعني في الله.